القصيدة المئوية الرابعة، دالية الحسين المئوية، تتألف من 200 بيتا من الشعر العمودي الفصيح. قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نحر الحسين بكل جور قد غدا، شعر وإلقاء رافع آدم الهاشمي. فاضت سماء الله صوتا أرعدا، وغدت دماء البحر نارا أزبدا. فاضت سماء الله صوتا أرعدا، وغدت دماء البحر نارا أزبدا. وكسى الربوع بكل غيظ طارق، قد أيقظ الصم احتجاجا أولدا. فاضت سماء الله صوتا أرعدا، وغدت دماء البحر نارا أزبدا. وكسى الربوع بكل غيظ طارق، قد أيقظ الصم احتجاجا أولدا. ورثت غصون في دوي قاصم، قد أوغل الولدان عمرا أبلدا. ومحت قلاع الآهي في لب الدجى، قصرا من الأعباق كان مشيدا. وأتت دموع ساكبات تشتكي ألما تفاقم واستمر مخلدا. ونمت بأطلال المآثر صرعة، هدت جبالا واستدامت سؤددا. وعلت جباه الشم أفئدة، رمت من قيحها ما أوهنت من خلدا. وسمت على هام الربا في وابل أنات أشلاء لتحيي مولدا. وتمازجت بين الرميم نوابغ، سبقت بدهر في الثرى من شيدا. وتواصلت بين الجروح مدامع، منها الأسى أودى بما قد فندا. وتساقطت كسف من الآلام فيه، وتساقطت كسف من الآلام في حزن محى من كان صخرا أجلدا. وتساقطت كسف من الآلام في حزن محى من كان صخرا أجلدا. وروت رياض الذكريات وقائع، ملأت بقيء قد أفاض موائدا. وتساقطت كسف من الآلام في حزن محى من كان صخرا أجلدا. وروت رياض الذكريات وقائع، ملأت بقيء قد أفاض موائدا. وتواكبت من غير أمر جاءها، جم من الأتراح كانت حاصدا. وتلاطمت في يم تاريخ بكى، أمواج شوق ظل يحكي ساردا. وترفعت كل البحار تأسفا عن أن تكون لكل نهر موردا. وتدحرجت من عالي شهب لها نار تحرق ما استطاب محامدا، وتعاقبت كل المصائب وهي لا تخشى اعتقالا رامها ومطاردا، وتوسدت كل المقابر دمعة قد أشعلت في القلب حزنا جامدا، وتوسلت بالوجد أفكار وشت من عقها وغدا لسوء واجدا، وتوطنت بين الحشاشة وخزة أمست تعانق شهقة من جاهدا، وتوسمت بالفجر أقمار نعت ضوءا تلألأ ثم صار مطاردا، وترعرعت في القلب أشجان رعت، وترعرعت في القلب أشجان رعت حزنا تفجر باكيا ومعاودا، وتربعت في عرش أسقام وعت آلام جرح يستثير مواقدا، وتشعشعت في الفكر أنباء سعت في كشف أوراق تعد مواردا، وتحطمت في العقل أوهام لها، وتحطمت في العقل أوهام لها صوت على فيما مضى متباعدا، وتفاجأ الحكام حين قرارهم إذ صار مصدرهم هوى ومفندا، وتناغمت كل المراجع واقتفت إثر الحقائق حيث أوعت أرشدا، وتراقصت عند الجراح مواجع، وتراقصت عند الجراح مواجع أحيت نزيفا غائرا وتواجدا، وتأقلمت كل الوحوش بغابة إذ قد غدت أن تجني خيرا محتدا، وتعلمت من غاب عنها فهمها، وتعلمت من غاب عنها فهمها فدعت لغور كان قبل مجمدا، وتبسمت أنياب ضرغام طوى في سرعة ما كان يعلو الفرقدا، وتعفنت قصص من الماضي انتهت، وتعفنت قصص من الماضي انتهت في كذبة كرهت بها من زاود، وتأزمت بين المسامع صيحة، وتأزمت بين المسامع صيحة ظنت بأن الحق كان مقلدا، وتبدلت فوق الوجوه ملامح وضعت قناعا صار قسرا مبعدا، وتلونت كل الثمار تتاليا، وتلونت كل الثمار تتاليا بدمائها وغدت تعيش تمجدا، وتقسمت بين البواسل خبرة في الحرب أضحت معلما ومجندا، وترحمت كل الأرامل واحتمت في ظل من لا زال ذاك مهندا، وتكلمت من غير نطق رابض، وتكلمت من غير نطق رابض أفواه صدق تستعيد شواهدا، وتظلمت بين الوساوس شمعة فقدت محبا رامها ومزاودا، وتخيرت بين الصوامع بهجة وتخيرت بين الصوامع بهجة فقدت عشيقا قادرا ومجندا، وتغيرت كل الأواصر صولة ومضت تهد بكل جسر شيدا، وتهشمت كل المراكب وارتمت في قعر بحر رام يوما مقودا، ومشت بلدم ثاكلات قد أبت قتلا أصاب حمامة أو هدهدا، وتدافعت كل الملائك حرقة، وبدا زئير غاضب وترددا، وبكت دموع لاهبات قد جرت في غضبة جعل الفؤاد مسودا، وتوسدت كل المباسم قبضة في ضربها رأت الجواب مسددا، وأتى أمين الوحي جبريل لكي يعلي بكاء صارخا متجددا، فقد اكتوى قلب النبي محمد ومضى الفؤاد بما جرى متوقدا، وأتى أمين الوحي جبريل لكي يعلي بكاء صارخا متجددا، فقد اكتوى قلب النبي محمد ومضى الفؤاد بما جرى متوقدا، إذ سال من نحر الحسين على الثرى سلسال طهر من دماء تفتدى، إذ سال من نحر الحسين على الثرى سلسال طهر من دماء تفتدى، في أرض كرب بالبلاء توحدت وجد الفساد بها وظل معددا، من حوله الآلاف قد ركبوا الهوى ظلوا وظنوا الظلم درا عسجدا، حملوا السيوف بسم حقد غائر وكست ضغائنهم مرادا أسودا، وتدفقوا كالسيل في يوم الحمى والكفر في جمع العدا ذا قد بدا، قتلوا الحسين الصبط وهو ابن التقى، قتلوا الحسين الصبط وهو ابن التقى، وزهوا بوجه قد رأوه مكمدا، قتلوا ابن فاطمة البتولة وما رعوا من حرمة عبدت إلها أوحدا، غضب الإله لجرمهم إذ قد أتوا كفرا صريحا واضحا متعددا، غدروا بأطهر من أتاهم حينها صبط إمام زاد نورا أجودا، غدروا بأطهر من أتاهم حينها صبط إمام زاد نورا أجودا، جمعوا الحراب مع الضغائن كلها وغدت خيانتهم سعيرا مزبدا، قتلوا الكرام من الهواشم وامتطوا ظلما عظيما زاد فسقا مرفدا، ومضى أبالسة الزمان بجمعهم نحو الحسين وقد أتاهم مرشدا، هذا بسهم حاقد يرمي على جسد الحسين ولا يرى إلا العدا، وكذا سواه من الغوادر يطعن بالسيف أحشاء الحسين مرددا، وبكل حقد كافر قد قطعوا أوصال نور ظل دوما أعبدا، ثم استطاب الشمر من فجع السماء نحر الحسين بكل جور قد غدا لله درك يا حسين أبتاه يا لله درك يا حسين أبتاه يا رمز التقى والمنتقى فتوحدا يا من ظلمت وقد غدرت وهم بنو غدر وظلم صار ليلا أكمدا لله درك يا حسين أبتاه يا رمز التقى والمنتقى فتوحدا يا من ظلمت وقد غدرت وهم بنو غدر وظلم صار ليلا أكمدا آه إليك آه إليك أكربلاء بما جرى آه إليك أكربلاء بما جرى في أرضك التي ما استجابت أمجدا آه إليك أبند غدر قاتل في صمت صوتك من يخاف من الصدى آه إليك أمن رضيت بما مضى وبدا بذلك في بلائك أقودا كيف استطعت بأن ترين وتصمت جسد الحسين على العراء ممددا أفهل عميت أم استطبت مقاتلا أفهل عميت أم استطبت مقاتلا أودت كراما صادقين وأزهدا آه إليك أمن رضيت بما مضى وبدا بذلك في بلائك أقودا كيف استطعت بأن ترين وتصمت جسد الحسين على العراء ممددا أفهل عميت أم استطبت مقاتلا أودت كراما صادقين وأزهد عجبا لأرض ترتوي بدماء من رام اعتدالا بعدما قد أوجد عجبا لأرض ترتضي قتل الذي رغب السلامة واستقام ممهدا عجبا لأرض لا يرى منها الوفاء ومضت تساير خائنا بل فاسدا عجبا لأرض تحتوي برحابها جيشا من الفساق جاء تمردا عجبا لأرض ما ارتجت غير البلاء أودت كراما طاهرين تعمدا عجبا لأرض طالما هي أنجبت شرا عن الخيرات ظل مباعدا عجبا لأرض لا تريد مفاخرا وترى الطعان بكل غدر مسعدا يا كربلاء ألا ترين هواشما هشم الثريدا لكل رام عامدا أم تمتطين الجهل في ليل طغى أم تمتطين الجهل في ليل طغى متكبرا متفردا أم كنت في درك الجهالة نائم بجوارك الجهال كل أرمدا أم غبت في نفق المفاسد رغبة عشقت طعاما نافقا ومقددا أم كنت من بين السعاة إلى الفنا أم كنت من بين السعاة إلى الفنا وقد احتسبت بذا مصيرا بائدا أم ما اقتنعت بأن من سمك السماء من غير أعمدة عليم شاهد؟ أم قد كفرت بخالق خلق الورى ثم اقتنعت بأن كفرك راود؟ أم قد وجدت جور حظا ناجعا ثم اعتقدت بذا ابتهاجا واعدا؟ أم قد رضعت خيانة وتفننا في قتل أكرم من أتاك تفردا؟ أم قد علمت بأنك التي لا ترى يوما سعيرا حارقا ومكابدا؟ أم قد عهدت من الإله مكارما حملت إليك بذا اعتذارا زائدا؟ أم قد حظيت بما أصابك مرغما فبدا مكانك في جنان خالدا؟ أوليس من قتل انتهاكا كان من آل النبي المصطفى وقد اهتدى؟ أوليس من ذبح انتقاما كان في ركب الطهارة صادقا ومساعدا؟ أوليس من طعن اغترارا ظل في محرابه الوهاج دوما زاهدا؟ أوليس من سحقت جموع صدره قد كان في الليل البهيم مجودا؟ أوليس من وطأت خيول وجهه قد كان مغوارا أبيا ساجدا؟ أوليس من لقي الحوافر عنوة قد كان يحذو حذو طه واقتدى؟ أوليس من قلعت أنامله التي فاضت دما قد كان دوما عابدا؟ أوليس من دخلت سهام قلبه قد كان في الإسلام حبا عاقدا؟ أوليس من شقت حراب ظهره قد كان بالإيمان يعبد واحدا؟ أوليس من طعنت سيوف خصره قد كان للإحسان دوما رافدا؟ أوليس من منع المياه على الظما قد جاد بالإكرام وهو على الهدى؟ أوليس من منع المياه على الظما قد جاد بالإكرام وهو على الهدى؟ أوليس من قطعت أكف عضيده قد كان للعباس فذا رائدا؟ أوليس من قتل الرضيع بكفه قد كان في سبق المكارم واردا؟ أوليس من سبيت حرائر بيته قد كان في الأشراف رمزا ماجدا؟ أوليس من خلق الخلائق كلها علم المصاب بما أصاب مشاهدا؟ يا أرض كرب وابتلاء دائم، يا أرض كرب وابتلاء دائم، يكفيك دهرا حل فيك معاندا، يكفيك جرحا نازفا لا ينتهي زاد احتضارا جاهرا ومراودا، يكفيك ظلما صارخا متطايرا رام انتقاصا ثم زاد تشددا، يكفيك وأد الثائرين تبجحا والثاكلات تزاد فيك تشردا، يكفيك إسعاد الطغاة ونصرهم والحر فيك ازداد قتلا ماردا، يكفيك إغراق النفوس إذا أتت تشكو إليك الظلم صوتا ناشدا، يكفيك هتك حرائر قاسين من ألم مرير زاد جرحا راكدا، تبكي النجيبة حرقة وتقطعا من فاجر حين اعتلاها وعتدا. قد جاءها الجلاد ليلا عابثا في عفة سالت كما سال الندى، يطأ الحرائر ما استطاب وليس من شيء يمانع ما يريد فعاود. يهب المواجع والمواضع قد غدت من قهرها صوتا خبا ومناشدا، لا يستحي مما أتى أو ينتهي أو أن يكون بساعة هو هامدا، بل يستزيد العهر عهرا فاجعا إن كان هذا واقفا أو قاعدا. يأتي المخدرة العذاب مضاعفا نحو اغتصاب زادها إن زودا، فترى الكثيرة هول معتقل لها، فعلى الفواحش وهو كان ممهدا، إذ تارة يمضي بلهو صاخب قلع الذي قد كان منها ناهدا، بل تارة يدنو بسيف طاعن قد كان قبل دنوه ذا غامدا. يضع الحراب بما يشاء ويشتهي، وكذا انتهاكا تارة وجدت يدا، من كل لون بالعذاب أتى بها، ولقد أجاد بما أراد وسدد. وإذا الصراخ ازداد منها معلنا موتا سريعا قادما لن يحمد، وجدت من الآهات ما لا ينتهي، حملت بها قلبا وصوتا جلمدا. يمضي بها الجلاد نحو مصارع قد عدها الجلاد هذا معبدا، شهدت مخالع حجرة في قعرها، شهدت مخالع حجرة في قعرها جثث رجت يوما ترى من أنجد. يأتي الفريسة ما اشتهى منها ولا يزداد إلا فاحشا متواجدا. قد قادها الجلاد مكرهة إلى فحش يزيد عن الحياء تباعدا، إذ تستجيب من الصياط وتمتطي نارا كوت شرفا عتيدا خامدا. تذوي بصمت خاضع متذلل، والبلبل المسجون خنقا غردا، تبكي كطفل مثقل أحزانها تبقى وإن دهر لها قد هدهد. في قلبها نبض يجابه طاغيا، قد ظل رغم الجرح دوما صامدا، نار العذاب بها استفاقت وارتقت، والصبر فيها صار طيرا صاعدا، فقدت أمان العيش بين حمائم، والعقل فيها صار ريشا شاردا. وأدت من الأحلام أبهى ما ارتجت، وغدت من الآمال شيئا فاقدا، سكبت أنينا واستراب حنينها، فحياتها بشبابها ذهبت سدى. سكبت أنينا واستراب حنينها، فحياتها بشبابها ذهبت سدى، شربت دموعا بانهمار قد رجت، وبقت على الأحزان عصرا شاهدا. في كل أرض كربلاء تجددت، والظلم فيها ظل جرحا راقدا، وبكل يوم سامعي تجد الذي بالطف دارا لقد غدا ذا عائدا. يا منكرا أن الحسين مضرجا بدم الإمامة في العراء تبددا، لا تدعي أن الحقائق ذي ذوت كي لا تكن ممن هوى قعر الردى. أوغل بأسفار بكت وتواترت، واقرأ بها ما كان فيها مسردا، وافهم من التاريخ سرا خافيا يجعل ضميرك للدقائق مبردا. واعمل بما قال الإله ولا تخف، جمعا من الأعداء هبا ومفردا. إن الرجال المؤمنين قلوبهم أسد هزبر كان شبلا أمردا. يا منكرا أن الحسين مضرجا، يا منكرا أن الحسين مضرجا بدم الإمامة في العراء تبددا، لا تدعي أن الحقائق ذي ذوت كي لا تكن ممن هوى قعر الردى. أوغل بأسفار بكت وتواترت، واقرأ بها ما كان فيها مسردا، وافهم من التاريخ سرا خافيا يجعل ضميرك للدقائق مبردا. واعمل بما قال الإله ولا تخف، واعمل بما قال الإله ولا تخف، جمعا من الأعداء هبا ومفردا. إن الرجال المؤمنين قلوبهم أسد هزبر كان شبلا أمردا. شرب الشجاعة والتفنن في الوغى، ومن النجابة دائما متزودا. فغدا بذلك في الحروب محاربا، صرع الخصوم بغضبة متشددا. حمل ارتعابا في النفوس إذا أتى، هد الفرائص ثم رعبا جددا. يا طفو كم أغدقتني جرحا، وهل إلا ثراك قد استباح مجردا. تبا لحصباء بتربك أسرعت قتل الحسين وقد أحاطت أجردا. في كثرة غلبت شجاعة قائد غدرا، ولم يكن الذي مترددا. هي صرخة تحيا بلب غاضب، هي صرخة تحيا بلب غاضب، قد أشعلت في انتفاضا مرعدا. يا صاحبي الجل خوان، فلا تثق بكذاب بذا فتزود. ألم بقلبي، ألم بقلبي زادني طعنا، وقد لبس الثياب السود دوما وارتدى. يبكي فؤادي في زئير دائم، يرجو انتقاما صارخا متفقدا. ممن أتى أبت الحسين فواجعا، فجعت كذلك قلب جدي أحمد. عماه ثأر الله يا مهدي قم، واجعل صهيل الخيل يوما أسعدا. وارفع من الرايات عدلا زاخرا، جعلت سعير الحرب ثلجا أبردا. وارحم أنينا ما استكان بلحظة من أمنا الزهراء ظل ممجدا. أنقذ جراحا ما استطاعت غفوة، في بحرها الدمع الغزير تعودا. بكت العيون الوارمات من الذي قد صب فوق الطهر حقدا أو غدا. بكت العيون بكت العيون الوارمات من الذي قد صب فوق الطهر حقدا أو غدا. يا غدر كم تغض المشاعل عنوة تأتي انتهاكا سافرا فتعددا. ترجو انتقاص الأكرمين ووأدهم ومع الضلالة كنت عبدا أكبدا. تبغي عوجاجا في فساد للورى وترى المآسي خدها متوردا. إياك أن تهب الحياة مواجعا، إياك أن تهب الحياة مواجعا وتخوض أمرا كاذبا متزهدا. يا غدر إن الله يعلم إنما يمدد بطغيان ليعمها أو غدا. فلترتقب سيفا بعدل قادم حتما سيظهر يومنا ذا أو غدا. سيف سيثأر للحسين ويحتذي هدفا نبيلا شاملا ومحددا. يجري كبرق خاطف لا ينتشي إلا إذا عاد السلام مجددا. يحيي الشرائع بعد موت فاجع ليرى الأنام الدين أمنا أرفدا. إذ ذاك يحيى الناس في خير زها طربا بعدل مات ثم تجددا. عماه يا أملا يلوح بقادم، عماه يا أملا يلوح بقادم آت سريعا وهو حتما يقتدى. مهدي يا شمس الشموس وضوءها، مهدي يا شمس الشموس وضوءها، أنت المنى والمرتجى والمهتدى. تبقى على كل الخلائق قائدا، أنت الشفيق المحتذى طول المدى. أنت الذي قد زدت نورا طاهرا، أنت الحبيب وأنت المفتدى. قسما بمن خلق الخلائق إنني لولا الحسين لما مضيت مغردا. فلتسمعي صوتي لعلك ترجعي يا أمة الإسلام نبعا سرمدا. يكفي جراحا تستغيث وتكتوي ألما غدا والغوث ذا متوحدا. فلتسعدي قلب النبي المصطفى وترددي دوما فديت محمدا. ولتنهضي في قوة جبارة فيها القلوب غدت جميعا ساعدا. صب العذاب على الفواجر وامتطي رعبا يميت الكافرين وحاقدا. هبي انتصافا وانتصارا لاذعا قد غيظ الأعداء أفقأ حاسدا. ولتردعي كل الطغاة وتمسحي ولتردعي كل الطغاة وتمسحي بحرا من الآهات زاد تسودا. ولترفعي كل المواجع دفعة في صولة بالخير تبغي معاهدا. ولتسعف الأنصار مما قد أتى، أحيي الذي يوما أتاك وساعدا. ولتطفئي ظمأ العطاشى كلهم كي يشربوا ماء زلالا باردا. إن انتصار الحق أمر لازم، إن انتصار الحق أمر لازم، لا تهاب العلج أو من عاندا. معك الرجال المؤمنون جميعهم كل غدا لك ناصحا ومجاهدا، فهم الأسود القادرون براعة، وهم ارتعابا مشهرا يرجو الفدا، في كل معركة أتوها جحفلا في جحفل مما يشين تجردا، يحدو بهم نصر أكيد قاهر، وبآي ذكر الله جهرا جودا، في ركبهم تجد اقتدارا كاملا، وبهم سريعا كل شر باعدا، فترى العدالة مثل فجر بازغ، فترى العدالة مثل فجر بازغ، وتعش رخاء صار جمرا واقدا. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كوني شعلة عنها العدا، وكذا الظلام تباعد. ولتسمعي مني كلاما صادحا، قد أعجب الأحرار أبكى حامدا، إني ارتضيت محققا أبتي الذي في الطف مقتولا بغدر قد غدا. يا آل أحمد سادتي ووسادتي، أنتم ملاذا صادقا يا سجدا. يا آل أحمد سادتي ووسادتي، يا آل أحمد سادتي ووسادتي، أنتم ملاذا صادقا يا سجدا، لكم السلام مع اعتقاد دائم، يحيا بكم وسواه فهو تجمدا. لكم السلام مع اعتقاد دائم، يحيا بكم وسواه فهو تجمدا، يحيا بكم وسواه فهو تجمدا.